هل يجب ترتيب الأذكار الواردة بعد الصلاة؟ حسب ما ورد، الأفضل أن يأتي بها حسب ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كان يبدأ أولا إذا سلم من الفريضة بالاستغفار ثلاث، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك من حديث ثوبان عند مسلم، وثبت بعضه عن عائشة عند مسلم أيضا أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بعد السلام مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يعني ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه، ثم يقول بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في حديث ابن الزبير والمغيرة ما يدل على أنها واحدة، وجاء في رواية أخرى ما يدل على التكليف يقولها ثلاثا كبيرها، ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله السلام حسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد كل صلاة من الصلاة الخمس فجر ظهر عصر المغرب والعشاء هذا الذكر، ويزيد في المغرب والفجر عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جاء في هذا حديث أخرى صحيحة في المغرب والفجر مع الذكر المذكور يأتي بالعشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة الجميع 99، ويخسر 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.